الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك، وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيرا، ولا يحبط الإيمان غير الشرك بالله، كما قال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولا يسقط شيء من ذلك عن علمه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المسألة التي ذكرها المصنف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله مسألة عظيمة من مسائل الدين، وأمر خطير من أمور الاعتقاد، قد ظل فيه أقوام كثيرون، وهي مسألة التكفير، تكفير الشخص. يقول: وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيرا. من أعظم مسائل الاعتقاد التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر بالذنب، لا نكفر بالذنب. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية السنية: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقوله من أهل القبلة، من هم أهل القبلة؟ هم أهل الإسلام، وإنما وصفوا بذلك لأنهم يتجهون إلى القبلة في الصلاة، وأهل القبلة يدخل فيهم كل هؤلاء الطوائف الموجودين حالياً وكذلك من سبقوا، كلهم من أهل القبلة. فأي ذنب إذا ارتكبه صاحبه فإنه لا يكفر به، يعني لا يحكم عليه بالكفر بسبب هذا الذنب، خلي بالك، بشرط ألا يستحله. إيش معنى ألا يستحله؟ يعني ألا يعتقد حله. فمثلا شرب الخمر، هل شارب الخمر كافر؟ طبق القاعدة، لا، لو كان مدمنا لها ليس بكافر باتفاق أهل العلم. الزاني والعياذ بالله، لا، آكل الربا، قاتل النفس، كل هذه الذنوب العظيمة لا يكفر أصحابها بها. فإذا قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الذنوب، من بعض الذنوب، ووصفها بالكفر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. طيب، هل يعني هذا أن الإيمان الذي انتفى عنه أصل الإيمان بحيث صار هؤلاء كفاراً خارجين من الملة، أم الذي انتفى كمال الإيمان؟ الثاني، كمال الإيمان. كأنه قال: لو كان مؤمناً كامل الإيمان ما سرق، ولو كان مؤمناً كامل الإيمان ما زنى ولا شرب الخمر. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. طيب، هناك أحاديث صرحت بالكفر لبعض الذنوب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فمثلا لو حصل اقتتال بين المسلمين، وارد لما هو وارد؟ وارد، يمكن أن يحصل قديما وحديثا، يمكن الشيطان ينزغ بين أهل الإسلام فتحصل والعياذ بالله مقتلة، فهل إذا اقتتلوا كفروا؟ الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، نقول لا، لا يكفرون، وإنما المراد بالكفر هنا هو الكفر العملي ليس الكفر الاعتقادي، بدليل القرآن. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قال من الكافرين، فأثبت لهم الإيمان مع أنهم اقتتلوا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فأثبت الإيمان لهم رغم اقتتالهم. فدل هذا على أن الكفر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هو الكفر العملي. فالكفر على نوعين: كفر عملي وكفر اعتقادي. مثال آخر قوله عليه الصلاة والسلام: اثنان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهل النياحة على الميت كفر مخرج من الملة ولا كفر عملي؟ كفر عملي وليس بكفر اعتقادي، وليس بكفر اعتقادي. طيب، ترك الصلاة بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة. جمهور أهل العلم أن الكفر هنا هو كفر عملي، ولذلك لا يخرجون تارك الصلاة من الملة، لا يخرجون تارك الصلاة من الملة، مع أن الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: بين العبد والشرك والكفر، فوصف هذا العمل بالكفر والشرك بأل التي تفيد الاستغراق، وعلى هذا يعول من يرى أن تارك الصلاة كافر. ولكن الجمهور كما قلت لكم حتى من الحنابلة، وهو قول ابن قدامة في المغني وغيره، لا يكفرون تارك الصلاة ولا يخرجونه من الملة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. إذا كان تركها كسلاً وتهاوناً، أما إذا تركها استكباراً فإنه كافر. فيه فرق، تارك الصلاة أحوال، إذا ترك الصلاة كسلاً وتهاوناً كأكثر الذين يتركون الصلاة، إيش السبب؟ الكسل والتهاون، فهؤلاء لا يكفروا. أما إذا تركها استكباراً عن عبادة الله، لأنه يرى أن السجود والركوع لله ذل، أو أنه يرى أن الذين يصلون طبقة غير طبقته هو، فهذا كافر كفراً مخرجاً عن الملة. الذي يصد عن سبيل الله كافر، لأن الله عز وجل ما ذكر الصد عن سبيل الله إلا مقروناً بالكفر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقال تعالى: ذلك بأنهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الصد عن سبيل الله لا يكون من المسلم، المسلم لا يصد عن سبيل الله. طيب، اللهم إلا إذا كان متأولاً، مثل يكون جاهل فعلاً ويقال له: لا تترك، هؤلاء يفعلون كذا، لأن هذا مثلاً يفسد البلاد واعتقد ذلك، لكن الصلاة شأنها واضح، شأنهاش واضح. فمثلاً مثل لو سمع بمجموعة تتدرب سلاح وأشياء، يسمون أنفسهم مجاهدين، فأوقفهم بأمر ولي الأمر، نقول إيقافهم واجب. لماذا؟ هم الآن يعتقدون أنه جهاد، ولكن هذا سيؤدي بالبلاد إلى الهاوية، فهنا منعهم لا يعتبر صداً عن سبيل الله، لأن هذا أصلاً تسميته أنه جهاد يحتاج إلى نظر، فهمت؟ لكن الصلاة أمرها واضح، لا يمنع من الصلاة. هذا أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ لا لا لا، هذا كفر. الآن نتكلم عن ذنوب، عن عامة الذنوب، عن عامة الذنوب. لا نكفر أحداً بذنب ما لم يستحله، خلي بالك. إذن أوصاف الكفر الواردة في الأحاديث في شأن بعض الذنوب هذه نحملها على الكفر العملي للكفر الاعتقادي، لأن قضية التكفير والحكم على الشخص بأنه كافر أو وصفه بالكفر ليست أمر مسألة هينة. أولاً، وصف الشخص بالكفر هذا لا يكون بفتوى، يكون بقضاء شرعي، يعني الذي يكفر، الذي له الحق أن يكفر، هو القاضي في المحكمة وليس المفتي. فإذا قال قائل: العلماء الآن نقرأ فتاواهم ونسمع كذلك أقوالهم يريدون هذا الوصف أن من فعل ذلك فهو كافر، مثل ما قلنا الآن سب الصحابة، نقول هذا يذكر على سبيل الإطلاق لا تعين هذا الشخص بعينه، يقال على سبيل الإطلاق والعموم، يقال مثلا من سب الصحابة فقد كفر، هذا قول أنا أقوله، لكن أن أنزله على هذا الشخص فلان بن فلان بعينه لا، حتى أقيم عليه الحجة. فالذي يطلق وصف الكفر في شخص معين هذا القاضي في المحكمة، لأنه إذا ثبت ما يوجب الكفر يرفع أمره إلى القضاء تعالى، إلى مجلس القضاء، اجلس، ثبت عن كذا وكذا وكذا، تقول به؟ قال: نعم أقول به. قال: أقول به. فيبين له القاضي، القاضي قاضي شرعي عالم، يبين له أن هذا يخرجك من الإسلام، فيصر على ذلك، يستتيبه 3 مرات أو 3 أيام، إذا تاب فذاك، وإذا لم يتب يحكم عليه بالردة، وحينئذ ينفذ فيه حكم الله عز وجل. وهذا كله يدرس في ضمن ما يسمى أحكام المرتد في الشريعة. كفر، كفر، هذا كفر، سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم كله كفر، في أشياء قد لا تستدعي الاستحلال، مثل الشرك بالله وصرف العبادة لغير الله والسحر، نعم، وإنما قالوا ذلك مو كل الذنوب، يعني أغلب الذنوب، إذا قالوا لا نكفر أحدا بذنب يعني أغلب الذنوب، فيه ذنوب لا تستوجب الاستحلال كالسحر، كالسحر والشرك بالله صرف العبادة لغير الله عز وجل، لكن مع ذلك نقول هو شرك وكفر. فمثلا إذا صرف العبادة لغير الله نقول هذا شرك أكبر مخرج من الملة، كفر، ولكن هل يصدق هذا الوصف على هذا الفاعل بنفسه؟ هذا يحتاج إلى إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل كفرهم؟ لا، قال: إن قال إنكم قوم تجهلوا، تجهلوا. ثم بين لهم إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. إذا أطلق شخص وصف الكفر على شخص اعلم أن هذا الوصف سيثبت إما في الموصوف أو في الوصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر باء بها أحدهما، أعوذ بالله، وقال: من قال لرجل يا كافر أو يا عدو الله ولم يكن كذلك إلا حارت عليه، يعني رجعت عليه. إطلاق وصف الكفر في شخص إما أن ينطبق الوصف على الموصوف، إذا انطبق على الموصوف فذاك، وإذا لم ينطبق يعود على صاحبه. فالمسألة ليست هينة، المسألة ليست هينة، وقضية التكفير ينبغي أن تترك لأهلها، تترك لأهل العلم. أما الفتاوى والأقوال التي ترد عن العلماء كما قلت على سبيل الإطلاق هذا شيء آخر. يعني مثلا إذا سمعنا شخصا يقول إن الشيخ الفلاني يكفر، يكفر تارك الصلاة، فأنت الآن قرأت هذه الفتوى أن العالم الفلاني يكفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة. أنت الآن تأتي بهذه الفتوى وتريد أن تنزلها على هذا الشخص بعينه الذي لا يصلي، هل هذا صواب؟ لا، لأن الشيخ ما قالش فلان بن فلان، قال تارك الصلاة كافر. فلو ذهبت أنت إلى الشيخ قلت يا شيخ هذا الرجل لا يصلي، لن يقول له يا كافر، وهو نفسه الذي أفتى بهذه الفتوى، سيقول له تعالى يا بني إيش اجلس أنت تصلي؟ لا، لماذا لا تصلي؟ ويبين له، ثم يقول له ألا تعلم يا بني أن ترك الصلاة يخرجك من الملة؟ آه والله يا شيخ بالحق، أنا ظننت أن معصية بس. إيه نعم، وأنك لو مت على هذه الحال لن نغسلك ولن نكفنك ولن نصلي عليك ولن ندعو لك بالرحمة ولن ندفنك مع المسلمين. الله الله الله الله، الآن صلي. شفت الفرق الآن؟ فالشيخ هو نفسه الذي أفتى بهذه الفتوى، لكن أفتى بها على سبيل الإطلاق، ما عين بها الشخص بعينه. واليوم الشباب يقرأ هذه الأقوال وينزلها على الناس، على كل من هب ودب، وهذا من الغلط في التعامل مع كلام أهل العلم. طبعا هذا مثال ذكرته، هذا مثال ذكرته، لأنه إذا كفره، إذا أثبت له الكفر، إذا أثبت كفره هو الآن حكم عليه بالكفر. إيش يعني هذا؟ يعني أنه أباح دمه، لأنه إذا حكم عليه بالكفر يعني حكم عليه بالردة، والمرتد حلال الدم. أباح دمه وأباح ماله وأباح امرأته، فدمه حلال وماله غنيمة وامرأته سبي، وهذا هو الذي سلكه أهل التكفير، هذا هو الذي سلكه أهل التكفير دون علم. ومن القضايا التي خاضوا فيها ولا يزالون قضية قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، خلاص تمسكوا بهذه، مع أن إجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن المسألة فيها تفصيل. أولاً الآيات النازلة، الآيات الثلاث في سورة المائدة نزلت في شأن أهل الكتاب، ونحن نعلم أن العبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ، يعني ما فيه آية خاصة بفلان ولا بطائفة، ولو نزلت خاصة بشخص أو بطائفة يبقى حكمها عاما لكل الناس. ولكن إذا نظرنا للأوصاف الثلاث، قال في الآية الأولى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر، ثم قال بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الثانية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فوصفهم بثلاثة أوصاف: الكفر والظلم والفسق. طيب، نقول هذا الوصف العلماء على أن الحاكم بغير ما أنزل الله، يعني الذي يحكم بالقوانين الوضعية ولا يحكم بالشريعة الإسلامية، حاله بحسب ما اعتقده، لا يقولون بكفره كفرا مخرجا عن الملة هكذا مطلقا، لا، الحاكم بغير ما أنزل الله له أحوال. الحالة الأولى أن يحكم بغير ما أنزل الله يعتقد هو بقلبه أن الحكم بالشريعة رجعية وتأخر، هذا كفر مخرج من الملة، لأن هذا طعن في حكمة الله وأحكام الله. الشريعة الإسلامية تأخر ورجعية، وهي حكم الله، وهو أعلم بما يصلح عباده وبما لا يصلحهم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا حكم بغير ما أنزل الله واعتقد أن حكم الشريعة لا يصلح، كافر. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل ويعتقد أن حكمه هو وحكم الله سواء، كيف كافر كفرا مخرجا عن الملة. انتبه. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل وهو لا يعتبر للشريعة أصلا، مش أنها رجعية، ففي واحد يعتقد أنها موجودة لكن يعتقد أنها لا تصلح، وفي واحد لا يعتبر وجودها أصلا، هذا أيضا كافر كفرا مخرجا عن الملة. الرابع أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أفضل من حكمه وأنه يجب أن يحكم به لكنه متبع لهواه، فهذا لا يكفر. الخامس أن يحكم بغير ما أنزل الله لعجزه عن ذلك، مكره مضطر خائف، فهذا لا يكفر. ودليل الأخير أن النجاشي لم يحكم بما أنزل الله، النجاشي ملك الحبشة لم يحكم الشريعة في الحبشة وقد أسلم لله، ومع ذلك لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، كمان موصلة صلاة الغائب، وأعلن وفاته، نعاه لأصحابه وصلى عليه وأمرهم أن يخرجوا للمصلى ليصلوا عليه، ولم يحكم بالشريعة الإسلامية، وقد مات في العام التاسع في آخر التشريع الإسلامي. لماذا؟ لأنه كان مكرها يخاف على نفسه من البطانة التي تحيط به من القساوسة والرهبان والوزراء، كانوا نصارى. رأيت هذا التفصيل الآن؟ ثم لو كانت الأحوال الأولى التي ذكرناها ثابتة في هذا الشخص فمع ذلك لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. فمثلا لو أنه يحكم بغير الشريعة ويعتقد أنها رجعية وتأخر، هو يعتقد هذا، نقول أصل في هذا الكفر، ولكن مع ذلك نحتاج إلى أن نقيم عليه الحجة لنثبت وصف الكفر فيه. مثلا لو سمعناه يقول، لو سمعناه يقول لا تنتظروا مني أن أحكم فيكم الشريعة، أنا لا أريد أن أردكم إلى الوراء، أنا أريد أن تواكبوا الدول المتقدمة والمتحضرة، أريد أن تواكبوا العصر، خليكم من الأفكار هذه البائدة، أعوذ بالله. هو يقول هذا الآن، ما قاله كفر بلا شك، ولكن مع ذلك نحتاج أن نقيم عليه الحجة ونقول له قلت كذا وكذا، ونحن نرد عليك بكذا وكذا، نرد عليك بأن حكم الله أفضل من حكمك وأنه ليس رجعية ولا تأخرا. قال كيف؟ نقول له ها. قال هو تقطعون الأيادي لأنه حكم الشريعة ايش عندهم؟ قطع اليد ورجم الزاني، هذا هو اللي عندهم، كأن الشريعة الإسلامية كلها تدور على هذا. فنبين له، نقول شوف هذا دليل أن الأمة تقدمت بالشريعة ولم تتأخر، لما حكمت الشريعة تقدمت فبرعت في العلوم الدنيوية من رياضيات وطب وهندسة وما إلى ذلك، لما كانت تحكم بالشريعة تقدمت ما تأخرت، بل ما تأخرت إلا لما تركت الشريعة. وأما إذا كنت تعتقد أن القوانين الوضعية التي تستوردها أنت من فرنسا ومن الغرب ومن غيرها تحكمها فينا تؤخرنا، هم أنفسهم متأخرون في مجالات كثيرة كالمجالات الاجتماعية والأسرية والروحية والأخلاقية، هذا عين التأخر. إن كان فيهم تكنولوجيا وتقدم مادي ولكن عندهم انحطاط أخلاقي وعقائدي وفساد وانتحار ونسبة اللقطة المنتشرة وما إلى ذلك من هذه الأمراض التي يعانونها إلى الآن، نقول هذا تأخر وليس بتقدم، أقمنا عليه حجة ولكنه أصر، فها هنا يحكم عليه بالكفر وأنه مرتد، يحكم عليه بأنه مرتد، وحينئذ ينفذ فيه حكم الله عز وجل. إذن لاحظوا هذه المسائل وهذه التفصيلات. المنافق منافق، نجري عليه الأحكام أحكام الإسلام بالظاهر. المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم زوجوا من المسلمات وإذا ماتوا ورثوا، وإذا مات مسلم من أقاربهم ورثوا، وهكذا. الإسلام أجرى الأحكام على المنافقين في الظاهر، أما إذا صار يعلن نفاقه فعلا فالذي يحرم منه ما هو؟ التجهيز في الموت، لا يصلى عليه، لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والمراد بالمنافق طبعا المنافق النفاق الأكبر اللي يبطن الكفر ويظهر الإيمان. والنفاق نوعان، نفاق أصغر ونفاق أكبر كالكفر. نعم. يقول: إذا كان يعتقد أن حكم الله أفضل من حكمه لكنه يستحل، ويقول: حلال لي أن أحكم بغير ما أنزل الله، نقول: هذا يكفر، يكفر. هذا هو الآن يعتقد أن حكم الله أفضل ومع ذلك يفعله مستحلا. الاستحلال شو هو؟ تكذيب لله. الاستحلال تكذيب لله تعالى، يعني شيء يكون حرام أنت تعتقد حله، مشكلة هذا. فهذه من القضايا الخطيرة والأمور الكبيرة التي صار يخوض فيها بعض الناس. ولهذا العلماء رحمهم الله في كتب العقائد يتكلمون عن مسألة التكفير، لأن الأمة ابتليت بهذه الطائفة وهي طائفة الخوارج. الخوارج هم الذين تبنوا هذا المنهج المنحرف، كانوا يكفرون بالكبيرة. الخوارج فرقة خارجة عن الإسلام وعن شريعته وعقيدته. طبعا إذا قلت خارجة ليسوا هم كفارا، لا نعتقد كفر جمهور العلماء لا يكفر الخوارج، لكن خارج عن الجادة والصواب. استحلوا دماء المسلمين بمجرد فعل الكبيرة، نظروا إلى تلك النصوص التي جاء فيها وصف الكفر فقالوا: خلاص هو الكفر المخرج عن الملة. يشرب الخمر كافر اقتل، يزني كافر اقتل، يأكل الربا كافر اقتل. يكفرون بالكبيرة ويحكمون عليه في الآخرة بالخلود في النار كذلك، والعياذ بالله. هذا هو مذهب الخوارج. والخوارج طوائف، منهم الإباضية. الإباضية موجودون في جربة عندنا من قديم الزمان إلى الآن، هذه فرقة من فرق الخوارج، أتباع عبد الله بن إباض الخارجي. قال: وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيرا، وإن كان هذا الذنب إيش كبير، لكن يستثنى من هذه القاعدة أمور مثل السحر، سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم كل هذا مستثنى. قال: ولا يحبط الإيمان غير الشرك بالله عز وجل، كما قال سبحانه: لئن أشركت لا يحبطن عملك، وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الإيمان يثبت بالإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان له ما يحبطه، يعني يحطمه ولا يبقيه، مثل الشرك بالله عز وجل. فالشرك بالله محبط للأعمال. ما معنى محبط؟ يعني يفسد جميع الأعمال الصالحة لا يبقيها حتى ولو كان قليلا، لقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هناك ذنوب لا تحبط الأعمال، فمثلا إذا شرب الخمر وصلى وزكى وصام عنده أعمال صالحة وشرب الخمر، شربه للخمر هذا ذنب خاص لا يتعدى إلى الأعمال الأخرى، عليه ذنب، لكن الصلاة والزكاة والصيام والأعمال الصالحة التي قام بها لا تحبط لا تفسد، له ثوابها. الشرك لا، الشرك إذا أشرك لا تبقى صلاة ولا يبقى صيام ولا يبقى حج ولا يبقى عمل صالح، يحبط الأعمال جميعا. لئن أشركت لا يحبطن عملك، جميع العمل، جميع العمل يفسد ويحبط ولا يبقى ثوابه. هذا الشرك، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا المصروف له ميتا أو حيا أو شجرا أو حجرا أيا كان هذا المعبود الباطل. وقال تعالى عن الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان الأنبياء يقول الله في شأنهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لا يحبطن عملك. فكيف بمن دون الأنبياء؟ كيف بمن دون الأنبياء؟ لكن من الناس من لم يفهم ما هو الشرك، من الناس من يعتقد أن الشرك أن تجحد وجود الله، هذا ليس بشرك، هذا كفر وإلحاد. والشرك أيضا نوع من أنواع الكفر. ومن الناس من يعتقد أن إقرار وجود الله وأنه موجود سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي خلقنا والذي رزقنا والذي يميتنا ويحيينا، هذا هو التوحيد. وهل هذا صحيح؟ أجيبه: هذا ليس بتوحيد، لأن هذا اعتقده الكفار من العرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. بل شنو القضية إذن؟ القضية أنهم اعتقدوا ذلك لكن صرفوا العبادة لغير الله، ما عبدوا الله وحده سبحانه وتعالى، صرفوا شيء من أنواع العبادة له وشيء للأصنام والأوثان، وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. طيب، قال: ولا يحبط الإيمان غير الشرك. فالشرك إذن محبط للأعمال. إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله جل وعلا غفور رحيم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أيا كان الذنب يغفره الله عز وجل إذا مات صاحبه عليه، فهو تحت المشيئة. يعني لو مات والخمر في بطنه نعوذ بالله، أو مات في فراش الزنا، أو مات وهو يأكل الربا، أو مات وهو يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، مات على كبيرة من كبائر الذنوب، ماذا نقول؟ نقول: هو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. لكن إذا مات مشركا انتهى، انتهى، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصار الآن أخطر الذنوب وأشنعها وأقبحها وأعظمها الشرك بالله، الشرك بالله عز وجل لا يغفره الله. لكن متى يغفره الله؟ إذا تاب صاحبه منه قبل الموت. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك. وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أما إذا مات عليه فإنه لا يغفر ولا يصفح عنه أبدا. أقارب للأنبياء، أقارب للأنبياء ما غفر الله لهم الشرك. آزر أبو إبراهيم، إبراهيم عليه السلام أبوه آزر كان يعبد الآلهة، قال له ولده: أتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ خلي بالك. قال له إبراهيم آزر: أأنت راغب عن آلهتي يا إبراهيم؟ ومات آزر على الكفر على هذا. طيب، وكان إبراهيم عليه السلام قد دعا ربه في الدنيا بأن لا يخزيه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيأتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، والحديث في البخاري، فيلقى أباه آزر، يلقى أباه آزر، فيقول إبراهيم لآزر لأبيه: ألم أقل لك اتبعني أهدك صراطا سويا؟ فيقول آزر: اليوم أتبعك. لأنه وين كان؟ كان في عذاب القبر. يقول: اليوم أتبعك. فيقول إبراهيم عليه السلام: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعث، وأي خزي أعظم من أبي الأبعد؟ أبي سيبتعد عني وهذا أعتبره خزي. فيقول الله جل وعلا لإبراهيم: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. لا يحابيه، لا يقول له أنت خليلي معليش خلينا نسامح بيك، إني حرمت الجنة على الكافرين. فيأمر الله عز وجل بآزر أن يؤخذ من قوائمه، ويمسخه الله جل وعلا على صورة ضبع ويلقى به في نار الجحيم. والحديث في البخاري: ينظر فإذا هو بذيخ متلطخ ويلقى به في نار الجحيم. لا يلقى به في النار على صورته الحقيقية رحمة ورأفة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما يمسخه أمام ولده ويلقى به في النار. أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام ويذود عنه ويدافع عنه ويكف عنه أذى قريش سنوات طويلة، ومع ذلك حرم الله عليه الجنة. جاء العباس بن عبد المطلب كما في صحيح مسلم، جاء العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم أخو أبي طالب، قال له: يا رسول الله هل نفعت عمك بشيء؟ عمك شكون؟ أبا طالب. قال: هل نفعت عمك بشيء؟ قال: نعم، لولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل منها، لكان في الدرك الأسفل منها، وإنما جعله الله تعالى في ضحضاح من نار. ضحضاح صندوق. وفي لفظ: جعل عليه نعلين من النار يغلي منهما دماغه. عمه ما فيه محاباة في الشرك، هؤلاء أقارب أنبياء، ابن نوح من صلبه. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فنوح في مكان وهذا في مكان. هل حاب الله نوحا؟ قالوا: لا يا نوح، أنت العبد الشكور وأنت أول رسلي إلى أهل الأرض، مثالش الآن نكرمك بولدك ونعفو عنه. رحمتي وسعت كل شيء، رحمته وسعت كل شيء لغير المشركين، لغير المشركين. سد الله باب الرحمة والمغفرة في وجه الكفار والمشركين. ولهذا أجدر ما ينبغي أن تعمل عليه في الدنيا أن تحقق توحيد الله عز وجل، وأن تهرب من الشرك هروبك من الأسد. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا أن يشرك العبد بربه. نقف على هذا إن شاء الله.